Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب Allah berkata Allah. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين. وتفضلوا بقبول تحيات أخيكم المستشار الدكتور محمد عبد الفتاح عمار.